إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله وأطيعوه ولا تعصوه. واعلموا عباد الله أن التزوج مأمور به الذكر والأنثى، ويؤجر عليه المسلم ويثاب، مع ما يجده المتزوج والمتزوجة من هناء وسعادة باقترانهما وعشرتهما وأنسهما ببعضهما وفرحهما بأولادهما، ولأنه تحصين للنفس وعفة لها عن الحرام. ولذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، ثم أمر بالصوم لمن عجز عن مؤونة الزواج. والعفة أجرها عظيم وثوابها جزيل، وهي سبب لتفريج الكرب في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا خبر الذين انطبقت عليهم الصخرة وأغلقت عليهم الغار، وتوسل أحدهم إلى الله بعفته فقال: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم من أحب الناس إلي، وإني راودتها عن نفسها فأبت إلا أن آتيها بمئة دينار، فطلبتها حتى قدرت عليها فأتيتها بها فدفعتها إليها فأمكنتني من نفسها، فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقمت وتركت المئة الدينار، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. والآخران توسلا إلى الله بصالح أعمالهما ففرج الله عنهم فخرجوا، متفق عليه. وكذلك المرأة تفرج كربتها بعفتها، وزواجها سبيل لعفتها. ففي صحيح البخاري في قصة سارة زوج الخليل عليهما السلام، لما أرادها الملك الظالم حين رأى جمالها، فتوضأت وصلت وتوسلت إلى الله بعفتها، وقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحسنت فرجي إلا على زوجي، فلا تسلط علي الكافر. فحماها الله تعالى منه. وأما تفريج الكرب في الآخرة ففيه حديث السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة في ظله، ومنهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها، قال: إني أخاف الله، إني أخاف الله، متفق عليه. وفي العفة ضمان الجنة، كما في حديث سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، رواه البخاري. وهذا يشمل الرجال والنساء. وفي خصوص النساء حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت، رواه ابن حبان. وفي مقابل ذلك فإن الزنا محرم شرعا، ورتب عليه أوزار عظيمة وآثام كبيرة، إذ الزنا من كبائر الذنوب، وقد قرنه الله تعالى بالشرك والقتل، فقال سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وقال الإمام أحمد رحمه الله: لا أعلم بعد القتل ذنب لا أعلم بعد القتل ذنبا أعظم من الزنا. وفي الزنا جناية على المجتمع بفشو الأمراض فيه. رؤيا الحديث: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. رواه ابن ماجه، وهو سبب لنزول العقوبات. ففي الحديث: ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله عز وجل. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: التمسوا الغنى في النكاح، وتلا هذه الآية: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر منهم: والناكح الذي يريد العفاف. رواه الترمذي. والزنا قال عنه ابن عمر رضي الله عنهما: إياك والزنا، فإنه يورث الفقر، وهو مال حرام اكتسبته الزانية بعرضها ودينها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: شر الكسب مهر البغي. وفي رواية: ومهر البغي خميث. رواه مسلم. قال الله عز وجل: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. فالزاني والزانية عياذا بالله يقعان في الكبيرة ويرفع عنهما الإيمان وقت الوقاع. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. متفق عليه. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان، كان عليه كالظلة، فإذا انقطع رجع إليه الإيمان. رواه أبو داود. وإذا حبلت الزوجة فرحت بجنينها وفرح به زوجها وذبح له العقيقة، وإذا حبلت الزانية تبرأ الزاني منها فزاد شقاؤها به، فإما أجهضاه فقتلا نفسا بغير حق، فجمعا بين كبيرتي الزنا والقتل، وإما وضعته وأخفته خشية الفضيحة وألقته حيث يراه من يلتقطه، فعاش لقيطا بسبب جناية أبيه وأمه عليه. فهل يحبهما ويبرهما ويدعو لهما ولو لم يعرفهما، أم يكرههما ويدعو عليهما؟ فشتان بين الحلال والحرام، وما أبعد ما بين النكاح والسفاح. فالنكاح بشريعة الله ومحبته ورضاه، والزنا من تزيين الشيطان وإغوائه وسبب لغضب الله وعذابه. ففي حديث الرؤيا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأتينا على مثل التنور فاطلعنا فيه، فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم اللهب ضجوا. وفي آخر الحديث: وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور فإنهم الزناة والزواني. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك. أقول قولي هذا